بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. حصار بني النضير واستسلامهم. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إلى بني النضير، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فلما رآه يهود بني النضير تحصنوا في حصونهم، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ليال، وأمر بحرق وبقطع نخيلهم. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، وهي موضع النضير، فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وروى الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، قال: اللينة النخلة، وليخزي الفاسقين، قال: استنزلهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل. اشتد الحصار على يهود بني النضير، وأيقنوا أن حصونهم لن تمنعهم من الله، وقذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم. فعند ذلك صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا السلاح. قال الإمام القرطبي في تفسيره: الجلاء مفارقة الوطن. والفرق بين الجلاء والإخراج، وإن كان معناهما واحدا، من وجهين: أحدهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لواحد ولجماعة. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. أول فيء في الإسلام. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركه يهود بني النضير من الأموال والسلاح، فكانت له خاصة، وخص جزءا من هذا الفيء في هذه الغزوة للمهاجرين خاصة لفقرهم، وجعل باقيها له صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم: وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها، لأن الله عز وجل أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أعطاه الله إياه وخصه بها، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة، سماهما ابن إسحاق في السيرة سهل بن حنيف، وأبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنهما. لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. نزول سورة الحشر. قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. وفي لفظ آخر في صحيح البخاري قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير. قال الحافظ في الفتح: كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد يوم القيامة، وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير. غزوة بدر الآخرة. وتسمى بدرا الصغرى لعدم وقوع قتال فيها، وتسمى أيضا بدر الموعد لمواعدة أبي سفيان يوم أحد على اللقاء في بدر من العام القابل، وتسمى بدرا الثالثة. وقعت غزوة بدر الأخرى في شعبان من السنة الرابعة للهجرة. واعد أبو سفيان عند انصرافه من غزوة أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال في العام القابل من أحد في بدر، فلما كان في شعبان من العام القابل سنة 4 للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500 حتى انتهى إلى بدر، فأقام بها 8 أيام ينتظر المشركين. وخرج أبو سفيان من مكة ومعه 2000، فلما انتهى إلى مر الظهران قال لمن معه: إن العام عام جدب، وقد رأيت أن أرجع بكم، فانصرفوا راجعين وأخلفوا الموعد. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية وقد سمع الناس بمسيره. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.